نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل، هذه سائلة من الجزائر تقول: يا شيخ بارك الله فيكم، أنا أخت سلفية الوحيدة ولله الحمد في عائلتي، فالمشكلة يا شيخ كلما بدأت أنصح إخوتي الذكور وزوجاتهم يبدأون ينقدونني كوني منتقبة، أي ينتقدونني كوني منتقبة، ولم في مسألة النقاب، لأن إخوتي يرفضون نقاب البنت الغير متزوجة، أما الولد والوالدة فمتفاهمين أمري ولله الحمد. بقي الأمر على إخوتي الذكور حتى لاحظت أنهم أصبحوا لا يحبونني، يعني كلما نصحتهم عن الصلاة وصلاة الجماعة أو عن لباس زوجاتهم الغير الشرعي بدأوا يهاجمونني. فيا شيخ تعبت جدا من هذا الأمر، فبالله عليك قل لي ماذا أفعل، يصفونني بالمتشددة والمتزمتة، فأنا تعبت من هذا الأمر، فبماذا تنصحني يا شيخ؟ هل أقف ولا أنصحهم أم أبقى في نصحي لهم؟ وعلى الله أن يهديهم وجزاكم الله خيرا. لا شك أنه الواجب هو الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن النصيحة والدعوة إلى الله تحت، فكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى بعلم لا بد أن يؤذى من أقرب الناس إليه، فأيا هي لا تهاجمهم إذا كانوا هذه هؤلاء إخوتها يهاجموها بالكلام وبالألفاظ، هي لا تهاجمهم، إما أن تبقى على ما هي عليه تنصحهم بالكلمة الحسنة وبالرفق وبالحكمة وتتلطف معهم وتحترمهم وتدعو لهم، فهذه ستكون من أسباب استجابتهم إن شاء الله تعالى. وإن رأت أنهم لا يطيقونها بالكلية ولا يريدون أن يسمعوا لها شيئا فتترك نصيحتهم، إذا خشيت على نفسها من الضرر قد يؤذونها أو يضرونها فهم أكبر منها، وإلا فالنصيحة بالصبر. هي تقول: قد ضاقت نفسي، ما حصل لك شيء من الأذية إلا مجرد كلمات، تذكري طريق الأنبياء وطريق المصلحين، منهم من قتل ومنهم من ضرب ومنهم من سجن ومنهم من أوذي. فإذا كان نطاق الدعوة في البيت ومع أقرب الناس إليك، فالواجب هو الصبر والاحتساب، وهذا كله إن شاء الله أجره عظيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فلا بد من اللطف والتلطف والرفق والكلام بالتي هي أحسن والصبر. كم من أناس تدعوهم فتدعوهم وتدعوهم فلا يستجيبون في أول الأمر، فتمر الأشهر والسنوات، بعد ذلك يفتح الله عليهم فيستجيبون. وهكذا كم من أناس حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام في عدة غزوات ثم آمنوا مقربين. نعم.